بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا باب جليل ترجمه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يقال السلام على الله، وهو وباب مضمومة منونة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كتاب التوحيد مبني على تعظيم الله عز وجل، وتعظيمه وإجلاله سبحانه بتوحيده، وإثبات الكمالات والعظمات له، وتنزيهه سبحانه عن ضد ذلك مما يناقض توحيده من الشرك وكل نقص وعيب يضاف إليه سبحانه. ولهذا هذا الباب مبني على تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعن الآفات وعن النقائص، لأن الله جل وعلا هو السلام ومنه السلام. ومن مناسباته أيضا أن هذا الباب فيه تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، فأسماء الله حسنى وصفاته علا، وإن من التوحيد تعظيم الله، ومن تعظيم الله تعظيم أسمائه وصفاته. ولهذا لما كانت أسماؤه سبحانه كاملة حسنى بالغة في الكمال والحسن منتهاه، كان تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والآفات مما يقتضي هذا الكمال. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فإن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وذكر في الباب السابق الوعيد والزجر والتهديد على من ألحد في أسماء الله عز وجل، وأن من توحيد الله بأسمائه دعاء الله بها، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فناسبها هنا النهي عما يتضمنه الدعاء لله جل وعلا بالسلام من تضمن النقص الذي لا يليق به سبحانه، فلهذا ناسب أن يبينها هنا أنه لا يجوز أن يقال السلام على الله. وهذا الحديث قال في الصحيح، يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم، ويراد به في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا عند النبي إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في التشهد الأخير، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني على جبريل وميكائيل كما جاء مفسرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. والحديث جاء من رواية الشقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في التشهد الأخير، قلنا: السلام على الله من عباده، أي من قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فجاء النهي عن ذلك، وعلموا أن يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين عباد الله الصالحون تشمل كل عبد لله من الملائكة أو من الإنس والجن أو من غيرهم في الأرض أو في السماء إن كان صالحا. فهذا فيه بدل قوله السلام على فلان وفلان، وفيه أيضا تحقيق للقاعدة التي اضطردت في هذا الكتاب أنه ما ينهى عن شيء يتعلق بالتوحيد إلا ويأتي الشارع ببديله. فلما نهانا عن قول السلام على الله جاءنا بالبديل وهو التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. والسلام على فلان وفلان جاء بما هو أجمع منها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي من حديث الأسود ابن يزيد النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يزيد تباركت وتعاليت، تعاليت لم تأتي في هذا الذكر وإنما يقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما قال جل وعلا سلام قولا من رب رحيم. كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فخطأهم النبي صلى الله عليه وسلم في أولى وصوبهم في الثاني، خطأهم في قوله السلام على الله، قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وهذه التخطئة معللة في جملة تعليلية هي قوله فإن الله هو السلام، لم يخطئهم بقولهم السلام على فلان وفلان، وإنما أتى بما هو أفضل وأكمل منها وأدى للمقصود وهو أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل كل عبد صالح في الأرض أو في السماء من المكلفين من الإنس والجن أو من غير المكلفين كالملائكة وسائر مخلوقات الله. قال لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي، وجاء النهي معللا بقوله فإن الله هو السلام. لماذا؟ لأن معنى السلام على الله يشتمل على عدة معاني، أولها أن السلام في الحقيقة اسم من أسماء الله الحسنى. ما الدليل؟ ما جاء في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فهو من أسماء الله الحسنى. وفي الحديث اللهم أنت السلام، هذا إثبات أن السلام من أسماء الله. ومعنى السلام أي السالم من كل عيب ونقص وكل ما يليق، إذن معنى السلام أي الكامل في ذاته، الكامل في أسمائه، الكامل في صفاته من كل عيب ونقص. ومن معاني السلام الدعاء بالسلامة، ولهذا إذا قلنا السلام على الله كأننا ندعو لربنا بالسلامة وهو التنزه عن كل نقص أو عيب، وهذا خطأ لأن الله كامل وبالتالي لا معنى لأن يدعى له بالسلامة أو بالسلام، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله هو السلام. إذن الله يدعى ويعبد بالدعاء ولا يدعى له، الله يقصد ولا يقصد غيره. إذا لما كان سبحانه يدعى ولا يدعى له فلا يصح أن نقول السلام على الله. معنى ثالث أن السلام الذي هو اسم من أسماء الله دال على ذاته، هذا السلام إذا قلنا السلام عليكم أي نجعل اسم الله عز وجل عليكم ومعناه بركة هذا الاسم ومنفعته وعظمته وإحاطته بكم، لأنه لا يعدل باسم الله شيء. فإذا قلت السلام عليكم يعني كأني أقول أي بركة الله ونعماته عليكم وفضله عليكم، لأن السلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. إذن إذا كان لا يجوز أن يحيى الله بالسلام، والمخلوق يحيى بالسلام، النبي يحيى بالسلام، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. وفي هذا بيان تفرد الله جل وعلا أنه لا يسلم عليه كما يسلم على سائر خلقه عظيمهم وشريفهم حقيرهم وذليلهم، لأن الله متوحد بالوحدانية. ولهذا من التوحيد أن الله لا يسلم عليه، وإنما منه السلام سبحانه وتعالى. المخلوق يسلم عليه. إذن بماذا يحيى الله عز وجل؟ يحيى بقولنا التحيات لله والصلوات الطيبات. ومعنى التحيات أي التعظيم والإجلال لله جل وعلا. ومن التعظيم عبوديته، ومن التعظيم وصفه بالأسماء بالكمالات وتسميته بالأسماء الحسنى ووصفه بالصفات العلى. ولا يسلم على الله لأن السلام منه سبحانه، هو الذي يمنحه وهو اسمه، وهو سالم عن كل عيب ونقص. فاشتمل هذا الباب على تنزيه الله عن كل نقيصة، وعلى احترام أسماء الله عز وجل، وعلى تعظيم الله بهذا الأمر، وعلى البديل وهو أن الله يعظم بقوله التحيات لله. والتحيات بأل الدالة على الاستغراق، أي كل تعظيم وإجلال وتحية فهي لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. وتفسير على ثلاثة معاني: أنه من أسماء الله الحسنى، وأنه السالم عن كل عيب ونقص، وأن معنى السلام عليكم يعني اسم الله وبركته ونعماؤه عليكم. هنا تأتينا مسألة يا أخواني: هل يجوز أن نقول تقبل تحياتي أو تحياتي لكم؟ هذه مما اختلف فيها العلماء. أما التحيات بأل الدالة على الاستغراق والشمول فلا تليق إلا بالله وحده. وقولك للمخلوق تحياتي لك إن أردت السلام فلا بأس بها، لكنها عبارة مستكرهة، لأن معنى التحية التعظيم والإجلال، ولا يليق كمال التعظيم والإجلال إلا بالله عز وجل. أما التحية بمعنى السلام فهذه لائقة بالمخلوق. إذن التحية يراد بها أمرين: يراد بها السلام فهذا يسلم كما جاءت بالشريعة، ولهذا خص أهل الإسلام بهذه التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويراد بالتحية التعظيم، وهذا خاص بمن؟ بالله عز وجل. نعم. الثانية أنه تحية، أن السلام تحية، ولهذا لا يجوز أن يحيى الله عز وجل إلا بما يشتمل على تعظيم: التحيات لله والصلوات والطيبات. وكونه تحية كما قال جل وعلا في آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لأن السلام يطلق على التحية ويطلق على التعظيم. التحية تطلق على السلام كما هو المخلوقين، تطلق على التعظيم، وهذا خاص بالله عز وجل. نعم. الثالثة أنها لا تصلح، أنها لا تصلح إلا لله. لا، أنها لا تصلح لله. أنها لا تصلح هذه التحية بالسلام لله، لأن الله هو السلام، فاسمه السلام، والسلام علم على ذاته المعظمة، ومنه السلامة سبحانه وتعالى. إذن لا تصلح هذه التحية لله عز وجل، وإنما يحيى الله بما يقتضيه حقه ويحتمه الواجب له، وهو تعظيمه سبحانه. ولهذا علموا أن يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، يعني الصلوات العبادات لله ما هي بالغيره، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. الرابعة العلة في ذلك، فإن الله هو السلام أي أن الله سالم فلا يدعى له بالسلام سبحانه وتعالى، لأن في ذلك تنزيه الله عن كل نقص وعيب لا يليق به. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. لما نهاهم في قول لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ذكر لهم التحيات التعظيمات اللائقات بالله، قال فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. باب قول الله. وفيه أيضا من الفوائد الفرق بين التحية والسلام، فإن السلام نوع من أنواع التحية والنوع الثاني التعظيم، وفيه بيان الحكم بإظهار علته وسببه لقوله فإن الله هو السلام، وفيه القاعدة العظيمة في التوحيد وفي غيره من الشرائع، أنه لما نهانا سبحانه ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر المقبوح أتانا ببديله، وهذا كما أنه في العقيدة في مسائل كثيرة مرت علينا، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قلوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تقولوا والكعبة، قلوا رب الكعبة، نهانا عن الشرك وأتى ببديله، نهانا عن النقص وأتى بالكمال، كذلك يكون في العبادات، وأحل الله البيع وحرم الربا، فذكر لنا الممنوع وذكر لنا بعده المحل. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ له في الحقيقة أكثر من مناسبة، فأولها من جهة الربوبية، أن الله جل وعلا لما كان لا مكره له على فعل من أفعاله ولا على شيء أراده سبحانه، ومن ذلك الدعاء، حتم علينا عندئذ عند الدعاء أن نجزم ونعزم، ومن اعتقد أن الله له مكره له أو أن أحدا يكرهه ويغصبه فإن هذا قد انتقص جناب ربوبية الله عز وجل، وانتقاص جناب الربوبية قادح في التوحيد، إذ توحيد الربوبية من أنواع التوحيد الثلاثة العظيمة. الوجه الثاني في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الدعاء إيش؟ عبادة. الدعاء عبادة، والدعاء مبني في الحقيقة على ماذا؟ على العبودية التي هي تعظيم وخضوع وذلة وانكسار وانطراح بين يدي هذا المدعو وهو الله عز وجل. ولما كان الدعاء عبودية لله، لما كان الدعاء عبودية لله متضمنا لهذا الخضوع والانكسار، كان مقتضيا للإلحاح على الله. وقولك اللهم اغفر لي إن شئت فيه عدم الإلحاح، وهذا يهضم بقدره جانبا من جوانب العبودية. معنى ثالث أن يقال أنه إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت فيه معنى إيش؟ يشعر معنى الاستغناء عن الله، كأنه يستغني عن الله عز وجل، ليس فيه الانطراح والانكسار بين يديه سبحانه، كأنه يقول أنا يا ربي مستغني عن المغفرة، فإن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، وهذا يتنافى مع مقصد الدعاء الدال على عبوديته سبحانه. وقيل معنى إن معناه إن الله يجيب الدعاء كأنه أن الله يجيب الدعاء إذا دعاه الداعي وهو كاره سبحانه لإجابة دعوته، ولهذا قال فإن الله لا مكره له، في الرواية الأخرى فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه مهما بلغ. إذن العلة في هذا النهي، وهو ذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أنه يشعر أولا بأن الله له مكره، وهذا يتنافى مع جناب ربوبيته، ثانيا يشعر بأن الله عز وجل بأن الأمر عظيم ثقيل على الله، ولهذا قال عز وجل فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، ثالثا يشعر باستغناء العبد عن الله، إن شئت تغفر لي أو إن شئت لا تغفر لي. وكل هذه الثلاثة مخلة بالتوحيد، منقصة له كل واحدة بقدرها بحسب ما يقوم في اعتقاد الإنسان، وكان اللفظ على ما يقوم في الاعتقاد دليلا، كما قيل إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، أي ما الحكم فيه وهل يصح أن نقول ذلك؟ والشيخ رحمه الله كما صنع البخاري في أكثر تراجمه يبني ترجمته على لفظ الصحيح، لفظ الحديث الصحيح الذي يريده. قاله في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم، لا يقول هذا إيش نهي، والنهي يقتضي التحريم، اللهم اغفر لي إن شئت. أصل اللهم يا الله، اللهم اللي في الدعاء أصلها يا الله، حذف ياء النداء وأبدل بدله في آخر الكلمة ميما فصارت اللهم، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فنهانا عن أن نقول هاتين الكلمتين وما كان في معناهما، اللهم اجبرني إن شئت، اللهم وفقني إن شئت، اللهم انصرني إن شئت، كل ما كان في هذه معنى هذه الكلمة فإنه ينهى عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة، اللام هنا لام الأمر، أن يكون في دعائه عزم، وهذا تفريق بين نوعي الدعاء، فإن الدعاء نوعان، الأول دعاء عبادة كالصلاة والحج، هذا دعاء لكنها عبادة، الثاني دعاء ماذا؟ مسألة، دعاء تضمن سؤالك أمرا أو استعادتك من أمر، وكلا النوعين عبادة لله عز وجل. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قوله عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة دل على أن الداعي إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت أنه غير عازم، عنده فتور، عنده قلة رغبة، عنده تخيير، إن شئت اغفر لي وإلا كيفك، إن شئت ارحمني وإلا لا ترحمني، فعنده إما تخيير وهذا أقبح لأن هذا يتنافى مع عظمة الله وجلاله، أو عنده قلة رغبة وعنده فتور في طلب ما يدعو به، وهذا أيضا يدل على قلة التعظيم، تعظيمه ربه جل وعلا، فعندئذ لا يصح الاستثناء أن يقول إن شئت. وقوله فإن الله لا مكره له هذا يشعر أنه إذا استثنى قال اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت يعني استثناء، كأنه ماذا؟ أن هذا الأمر الذي دعا به يشق على الله، أو عظيم على الله، أو أنه ثقيل عليه سبحانه، أو أنه بهذا الدعاء يطلب من الله أمرا عظيما يخشى على الله الكلفة أنه يكلف ربه، ولا شك أن هذا يتنافى مع ما لله من الكمال في ربوبيته وعبوديته سبحانه، لأن الله لا يمكن أن يتعاظمه شيء. ويفسر هذا المعنى بأنه إذا قال لا مكره له أي أن هذا الداعي إذا قال الله اغفر لي إن شئت يظن أنه يسأل الله أمرا عظيما يخشى على الله منه الكلفة والمشقة. قوله في رواية مسلم وليعزم المسألة وليعظم الرغبة أي يعظم طلبه وذلته وانكساره بين يدي الله، لأن الرغبة في القلب، يدعوننا رغبا ورهبا، والرغبة والرهبة في القلب. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، مهما أعطى فإن عند الله عز وجل هذا المعطى ليس بالعظيم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي ينفق سبحانه الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هل يمكن يعد العادون أو يحسب الحاسبون ما أنفقه سبحانه منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يمكن، لماذا؟ لأنه الكريم كرما لا يبلغ أحد كرمه ولا يمكن أن يقاربه فضلا عن أن يساويه أو يماثله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في القدس، قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل ما تمنى، كل ما خطر على باله وجرى به لسانه، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. من كماله سبحانه وتعالى وغناه وكرمه وفضله الذي لا يمكن أن يماثل به خلقه. فعندئذ كيف تتعاظم يا أيها السائل مهما بلغ سؤالك في أي شيء يعطيك الله إياه؟ وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه مهما بلغ. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وهذا انظره يا أيها الموفق في العبد وفي المعبود، في الخالق والمخلوق. المخلوق إذا سألته يغضب ولا يرضى؟ يتضايق ولو كان من أكرم الناس. والله جل وعلا إذا ما سألته يغضب، وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا قال الأول: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فسبحان من تفرد وتنزه عن كل مماثلة ومشابهة. وفيه أيها الإخوة أن الإنسان إذا قال: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، دل على عدم حاجته الملحة، وهذا يتنافى مع كمال ذلته، وهي كمال عبوديته وانطراحه بين يدي الله عز وجل. فحاصل أن تعليق الدعاء بالمشيئة مخل بالتوحيد بحسب ما يقوم في قلب هذا المعلق. إن كان يظن أن هذا الأمر يكره الله عز وجل أو غصب عليه فهذا قدح في الربوبية، وإن كان في نفسه يظن أنه لا يلح على الله وهذا قدح في عبودية هذا السائل وانطراحه وانكساره بين يدي الله عز وجل. وفيه أن الله جل وعلا يفعل كل شيء بمحض إرادته ومشيئته، لا رد لمشيئته ولا معقب لحكمه سبحانه. وهذا يتضمن انتقاصه سبحانه وتعالى، وانتقاص الله يتنافى مع التوحيد بحسب هذا الانتقاص. فإما يكون مناف للتوحيد إذا كان في جناب الربوبية أو في انتهاك أصل العبادة، وإما أن يكون منتهكا لكمال العبودية وهذا شرك أصغر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. تأتي مسألة يا أخواني وهي كثيرة ما تقع، وش حكم قول: الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يحسن إليك إن شاء الله؟ نقول هذا يدخل في هذا المعنى، لكن الفرق بين قوله إن شئت وإن شاء الله أن إن شئت فيها معنى عدم العزم في الدعاء والإلحاح، فيه أنك مخير: يا ربي اغفر لي ولا تغفر لي. وقول إن شاء الله عند الناس مشعر بهذا المعنى، لكن أكثرهم لا يريده ولا يقصده، فنقول هذا خطأ في اللفظ. والشيخ بهذا يقول أن قول إن شاء الله في الدعاء إن شئت في الدعاء هو قادح للتوحيد بحسب، إما أكبر أو أصغر. ولهذا في باب الدعاء اعزم ولا تربطه بالمشيئة. فقول الناس: الله يجزاك خير إن شاء الله، نقول هذا خطأ، خطأ في اللفظ، فإن قصده فصار خطأ في إيش؟ في اللفظ والمعنى، الذي هو إخلال في التوحيد بالشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا قصد منه انتهاك جناب الربوبية أو التعاظم والتعالي عن العبودية والانكسار بين يدي الله عز وجل. قد يقول قائل: الشيخ عبد الله يقول: طيب جاء في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند المريض أو قول المريض طهور إن شاء الله، نقول هذه ليست من باب الدعاء وإنما من باب التفاؤل، ولهذا قال لا بأس طهور إن شاء الله، فهي من باب التفاؤل والتشجيع. وقيل إنها من باب التبرك بذكر الله عز وجل، كما قال جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أنه سبق في علم الله أن يدخلن المسجد الحرام، مع أن عندنا أصل عظيم أنه لا يمكن أن الأحاديث أو الأدلة الشرعية بعضها يعارض بعض، لا يمكن. كيف ينهانا عليه الصلاة والسلام أن نقول لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ويقول طهور إن شاء الله على جهة الدعاء؟ لا يمكن هذا أن يتعارض. هذا من جهة. طيب لماذا عبر عليه الصلاة والسلام بقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت؟ أتى بهذين الدعاءين لأنهما أكثر الأدعية جريانا ودوران على الألسنة، وإلا يدخل كل دعاء في معناهما، فتبين بهذا هذا المقصود العظيم من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. في حديث ولمسلم وليعظم جاءت فيها وجهان في الضبط، وليعظم بالتخفيف أي هذا السائل يعظم الرغبة، لأن قوله إن شئت فيه ضعف رغبة، وهذا يتنافى مع كمال العبودية. وفيه لفظ آخر وليعظم الرغبة بالتشديد، وفيه المبالغة بتعظيم الله الذي هو تعظيم وعبادة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، وهذا ما ذهب إليه الشيخ هو الحق، النهي مطلقا عن الاستثناء في الدعاء، لا يجوز أن تقول في دعائك إن شئت أو إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله، هذا خطأ ينهى عنه لهذا الحديث. فإن أراد بإن شئت عدم الرغبة فهذا أعظم وأشد، وإن أراد بإن شئت بأن الله ثقيل عليه هذا الأمر أو يتعاظمه فهذا أشد وأنكى. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. ما هي العلة في ذلك؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. إذن العلة في ذلك أنك تشعر بأن الله له مكره غاص بالله، وهذا يتنافى مع التوحيد مع توحيد الربوبية. العلة الثانية أن هذا يشعر قول إن شاء الله أو إن شئت أن هذا الأمر عظيم ثقيل على الله. الأمر الثالث فيه إشعار باستغناء السائل والداعي بهذا الأمر، إن شئت تغفر لي وإن شئت لا تغفر لي. ولهذا هذه العلة في هذه الأنواع الثلاث متعلقة بالتوحيد والتعظيم لله عز وجل. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة، وهذا أمر ليعزم المسألة، لأن الاستثناء فيه عدم العزم، رخاوة، قلة رغبة، فتور، وهذا يتنافى مع العبودية التي الدعاء أعظم مظاهرها وأجلى أمثلتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وحسنه وصححه حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، وحديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، حسنه الترمذي واستغربه حديث أبي هريرة. وأبلغ من هذا قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. الرابعة إعظام الرغبة، إعظام الرغبة التي هي إيمان وتوحيد والرغبة في القلب، وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة إلى الله، لأن هذا هو مقتضى التوحيد بهذا السؤال والدعاء. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر، بماذا؟ فإن الله لا يتعاظمه، لا يعظم عنده أي شيء أعطاه مهما بلغ. وفيه أيضا بيان غنى الله عن خلقه، وأن الله مستغني غنى كامل عن خلقه، وأن الخلق كلهم محتاجون مفتقرون إلى الله جل وعلا. ولهذا تمدح إلينا سبحانه بأنه الغني، وذم من قال من وصف الله بماذا؟ بضد الغنى من الفقر والحاجة، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فيه فقر المخلوقين والعباد إلى الله جل وعلا حتى في باب السؤال، وفيه أن عطاء الله لا حد له، وأن خزائن الله ملأى لا يمكن أن يحصيها إلا ربنا جل وعلا. ونقف على هذا الباب باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم.